فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الكلمة خطيرة جدا، والكلمة لها أوزان ولها وزان، وتعلمون بأن الإنسان يحاسب على كلماته، لا سيما إن كان الأمر يتعلق بأمر الدين. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: ومن روى حديثا يرى أنه من الكاذب قال فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر الكلمة بقوله: وأن رجل يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا، من سخط الله عليه يكب بها في النار سبعين خريف. قال: من سخط الله عليه، وأن رجل يتكلم بالكلمة من رضا الله عليه، فيكون من رضوان الله عليه بأنه يدخل الجنة بهذه الكلمة. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك الكلمة عظيمة والكلمة خطيرة، على الإنسان أن يزنها وزنا صحيحا، وأيضا أن يتقن كيف أن يضع الشيء في موضعه، لأن أعظم الحكم أن تضع الشيء في موضعه. سطوة الكلمة عظيمة، الذي يحب أن يظهر وأي النبوغ وأيضا أن يشار له بالبنان ممكن يأتي بكلمات لها ما لها من الأوزان الثقيلة الفرقعات يعني في هذا الباب، ولا يدري ما وراء ذلك وعاقبة ذلك عند ربه جل في علاه. وحب الظهور قاسم للظهور ثلاثة: أول ما من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل يعني يحب الكلام، رجل تعلم العلم وظهر للناس به، فيقول الله جل وعلا: ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقول الله جل وعلا: كذبت، علمت وعلمت ليقال عالم فقد قيل، ويزج به في نار جهنم، نعوذ بالله من غضب الله جل وعلا. وأيضا الكلمة التي تفسد ذات البين، يعني هناك من يصطنع أمورا ليفسد ذات البين، وهناك يعني أشخاص يستمعون لذلك والسماع لذلك يضيع يفسد، كالذي يسمع للنمام والذي يأخذ من النمام والذي يعمل بكلام النمام. هذا والله أسوأ الناس، هو أسوأ من النمام، لأن هو العصا والآلة التي تكون في اليد يحركها النمام. فسبحان الله، هناك أناس أشخاص ليس فيهم شيء من الحكمة، ليس فيهم شيء من الديانة، فتراه يأخذ ويستقبل ثم يرتب أحكاما، يأخذ ويستقبل ثم يرتب أحكاما، وهذا من أسوأ الناس، هذا من أسوأ الناس، من أسوأ الناس فعلا. النمام أسوأ الناس لأنه يفسد ذات البين، وحقيقة الأمر آلته هو أفسد الناس، فالله المستعان على ذلك. عامة الكلمة خطيرة، فلا بد الإنسان أن يضعها في موزنها في موضعها الصحيح، ويزنها في الوزان الصحيح، حتى لا يعني يفسد ذات بين، حتى لا يخرج من الملة، حتى لا يقع في نار جهنم. وإن رجل، أنا أختمها بقوله: وإن رجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا، من سخط الله عليه فيهوي بها في النار سبعين خريفا، فيهوي بها في النار سبعين خريفا. اللهم سلم يا رب العالمين. إلى أسئلة المشاهدين الكرام. أخ كريم يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لم أدرك ركعة مع الإمام، عندما يوصل الإمام إلى الركعة الأخيرة له ماذا أفعل؟ أقرأ التشهد بأسري؟ أنا أجبت عن هذا السؤال في الحلقة الماضية. يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أصلي وقرأت الفاتحة وقرأت سورة قريش، وبعدما قرأتها ركعت، وأنا راكع أدركت أني نسيت آية وقرأت اللي بعدها على طول مع أني حافظ السورة كاملة، لكن نسيت أنطق الآية، ما حكم صلاتي؟ يعني هذا لسورة قريش كما تقول، فنسيت آية منها. لا شيء عليك، إذ الركن الركين في القراءة هو سورة الفاتحة، ركن الصلاة في الذي تصح به صلاة أو لو لا تصح هي قراءة الفاتحة. فما دمت أتيت بالفاتحة على الآيات السبع فأنت صلاتك صحيحة، حتى لو نسيت السورة بأسره سورة قريش، لو نسيت آية أو نسيت آيتين فلا شيء عليك، والصلاة صحيحة كما قلنا ما دمت قد أتممت قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. أخ كريم أيضا يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الدعاء بعد الانتهاء من تلاوة القرآن في مجالس الذكر؟ يعني إن كان مرة مرتين يجوز، ما في شيء، أو إن ختمت فجمعت الناس فدعوت وأمنوا لا يجوز، لكن في كل مجلس تفعل لا، لم يرد ذلك، وهو ليس من السنة. يقول: في مجالس الذكر عندما يريدون أن يقفوا من الانتهاء من قراءة يقرؤون الآية التي يريدون، والوقوف كلهم بصوت واحد، هل هذا يجوز؟ أيضا اعتياده ليست هيئة من الهيئات التي جاءت السنة بها، بل جاء التحذير من ذلك عندما قال الرجل: كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100، فجاء دخل علي بن مسعود وقال: أتعلمون من أنا؟ أنا ابن أم عبد. ثم قال ابن مسعود: قال أنتم على ملة أهدى من رسول الله، من ملة رسول الله، أو مفتتحوا باب الضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد الخير لم يبلغه. لابد من ضبط الشرع، عبادة يبقى لابد لها من دليل، عبادة لابد أن توافق السنة، وإلا كانت بدعة، صارت بدعة أو سبيل للبدعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أحمد ربنا وأنا ساجد بصيغة الحمد: الحمد لله رب العالمين، كان ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد ما أحصى كتابه، ولا أحب أعمل سجدة شكر إلا عندما تحل بي نعمة من عند الله. هل حديث أن الله ألقى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض إذا سمع الرجل قال ما أشد حر هذا اليوم، لا إله إلا الله، أجدني من حر جهنم، حديث صحيح؟ أولا بالنسبة للكلام على أنه يحمد الله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه له ذلك، وقد ورد الحديث أو شوية من الحديث عندما قال الرجل في الصلاة: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا من السماوات والأرض وشئت من بعد أهل الثناء والمجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال أنا. قال: وجدت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها، يعني يصعدون بها إلى السماء، وهذا قريب منه، فأن تحمد الله بمثل هذه المحامد أو قريب منها يجوز ذلك. أما سجد الشكر كما قلت أنت، أن سجد الشكر لا تكون إلا على نعمة مستحدثة، ليست نعمة مستديمة، على نعمة مستحدثة، أن يبشر المرء بنعمة فيسجد، كما بشر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بالموت أو بقتل مسلمة كذاب، خر ساجدا لله جل في علاه. وأما الحديث فيه أنه إذا خرج في الحر اللهم أجره من النار ثلاثا يأجر الله جعل يقيه شر النار، ورد في الصحيح هذا: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، نعم ثلاثة. أخ كريم سائل يسأل ويقول: السلام عليكم، أنا مصري والشائع هنا قراءة القرآن برواية حفص، هل يجوز لي قراءة ورش؟ نعم يجوز لك أن تقرأ قراءة ورش، ما فيها شيء، مع أن ورش يعني هذا مصري، سبحان الله، المغاربة أكثرهم هم الذين أخذوا بقراءة ورش، ولك أن تقرأ بها ولا شيء في ذلك. أخ كريم أيضا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اكتشفت أثر البول على ملابسي من أخي الصغير 3 سنوات، ولكن نسيت وصليت المغرب ولم أتذكر الأثر إلا قبل العشاء بدقيقة، أصبح جاف. فهل كان يجب علي عد صلاة أم ماذا؟ نعم، في خلاف فقهي في ذلك، منهم قال بعد الصلاة، لكن الصحيح الراجح أنه لا تعيد الصلاة والصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأنت لا تدري بوجود النجاسة في ثوبك فكنت لا تدري، فالصلاة صحيحة بإذن الله تعالى. يقول ما حكم دخول المسجد والشخص كاشف لعورته؟ لا، لما يدخل كاشف لعورته المسجد يتأدب للمسجد، فيه فيه ملائكة، والملائكة تأذى ما تأذى منه ضمانا، فالأولى أن لا يفعل ذلك احتراما وتعظيما للمحل أيضا مع وجود الملائكة. قال الله تعالى ما لكم ترجون لله وقار، ما لكم لا ترجون لله وقار. سأل أيضا فاضل يسأل يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ناشر فيديو عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم على التيك توك ولم مشاهدة كبيرة، ممكن أكسب فلوس في يوم من الأيام، لكن في معلومة خاطئة به. يقول الشيخ إن اجتمع الأحياء والأموات وقريش على أن يضرون لا يستطيعوا، فهل النعومة دي صح ولا غلط؟ وبه وصايا عن رضا الولدين والعبادة، جزاكم الله خير. أي نعومة؟ المعلومة، فالمعلومة دي يعني نعم. طبعا هو أصلا يعني يقول إن اجتمع الأحياء والأموات وقريش على أن يضرون لا يستطيعوا، سبحان الله، وبيقول ذلك في الدنيا يعني، لو كان يقول بذلك على أساس أنه قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال له أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتب الله لك، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتب الله عليك، لو يقول بذلك فهو صحيح، هذا صحيح، لأنه لا يكون فيك إلا ما قدر الله جل في علاه. عامة إن كانت بتتكلم عن السير وفيها ما فيها يعني من الأمور التي تحتاج إلى أسانيد قد يخفف في أمر السير، يعني أمر السير قد يخفف فيها فيجوز التخفيف فيها ولا شيء. سائل كريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، بالنسبة للسيدات هل يجوز قراءة القرآن في المنزل بملابس البيت نصكم بدون حجاب؟ نعم يجوز، ولكن الأولى أن تهتدي الإزدال وأن تغطي شعرها وهي تقرأ القرآن. أيضا سائل يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا يأمرني والدي بأشياء لست متأكدا من حكمها هل هي حرام أو لا، ولكن هناك متسع من الوقت لكي أسأل، مثلا أعطيه المحفظة، والمحفظة هذه عليها رأس تمساح مجسم لكنه مختلط باسم المحفظة، فلا أدري هل تعتبر صورة محرمة أم لا، أعطيه الأشياء التي لا تتأكد من حرمتها أفعلها معه، الأشياء التي لا تتأكد من حرمتها أفعلها معه، لكن الأشياء التي تأكدت حرمتها لا يجوز لك أن تفعلها معه. يقول فهل أمتنع مطلقا أم أحاول أن أصل إلى غلبة الظن؟ حكم مسألة أتكلم عن مسائل، أنا أقول لك المسائل المختلطة عليك لا تعلم هي حرام أم لا، سارع في أن تفعلها له برا به، وحاولت أن ترفق به وتدعوه، وأيضا تدعو له وتنصحه برفق وبلين، على الله تعالى يكتب نجاته بيدك، قد قال الله تعالى وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذا من أعظم الإحسان. سائل كريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المداخلة يبدعون علماء لأنهم يفنون على أناس يبدعونه. أنا لا أحب التسمية ولا أجيب عن مثل هذه الأسئلة، لكن ما دمت قرأته سأجيب إجابة طرفية فقط، مع أن العالم قد لا يعلم ما وقع فيه ولا من بدعة، أو لا يرى أن الحجة أقيمت عليه أو لأسباب أخرى، فمن رد عليهم كي يقفوا عن غلو في التبديع عنده، هذا غلو كما قلت أنت، هذا غلو، وهذه من صفة الخوارج، هذه من صفة الخوارج، من صفة الخوارج أنهم يبدعون أهل الفضل، أنهم يعني يغلون في التبديع، ما عندهم أساس علمي، هذه المشكلة. يعني لو وجدوك أو رأوك تسلم على رجل هم يبدعون، وهذا أمر عجيب. يقول كان ورأيناه واقفا مع فلان، هذا فعل المعتزل، فعل المعتزل والخوارج، يعني هم الآن يتصفون بصفات الخوارج، هم قالوا أنهم خوارج على الدعاء، وهذا أمر عجيب يعني. لكن ليس الكل طبعا، كل جماعة فيها المصيب وفيها المخطئ وفيها العدل، لكن أعطي إطارا كاملا، الحكم على الناس لابد له من حكمة وعلم، لابد له من حكمة وعدل وعلم، لابد له من حكمة وعدل وعلم، لا على ظلم وجهل، يعني يكون جاهل بحالي، جاهل بما عنده من علم ويبدعه من أجل فقط أنه وجد له تعليقا مثلا على بوست أو ابتسامة أو سلام على رجل هم يبدعونه، والله أعلم إذا كان هو حق مبتدع أم لا، لأنه لازم يقوم يعني ينافع عن حقه ويقول لهم هاتوا الأدلة على بدعتي حتى نرى. يتكلمون يهرفون بما لا يعرفون، يتكلمون كثيرا. أيضا هنا سائل كريم يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن تساعدني تقول لي عندما تتحدث مع أجنبي أين تنظر وماذا تفعل؟ الفاصل أريد غض البصر، للأسف أتحرج أني أنظر لأي شيء وهي تتحدث وأنها تظن أني غير منصت لها. يعني عامة إذا أردت أن تنظر لها انظر نظرا عاما، لا تنظر نظرا تخص بعينيها تخص وجهها، انظر نظر عام ولا تسمع لها كأنك انشغلت بشيء يعني لا تركز فيها. لا يصب بصرك على عينيها على وجهها على مكان على جسدها، هذا الذي يعني يجب عليك وأنت تكلمها. أيضا سائل كريم يسأل ويقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عملي كمهندس مدني تنفيذ بيطلب مني أني أشرف على العامل وأستعمل بعض البرامج دي بدفع لها اشتراك شهري، والشركة موفرة البرامج دي ولكن مسروقة مش بتدفع الاشتراك، يعني جابها مسرقة أو كرك حق مراتب أو العمل. أما الراتب ليس في شيء لأنه مقابل لعملك الصحيح، هل أترك العمل؟ أولا لابد أن تفهم البرامج هذه، البرامج لها ضوابط معينة. لو توسع السؤال وتأتيني بالبرامج هذه تبع أي شركات، والشركات هذه لو كانت أجنبية هل لها وكالة هنا أم لا، وأيضا الشركات هذه برامج يعني يشترط أصحابها أنها لا تستعمل إلا إذا كان في هناك مساهمة مادية لاستعمالها لأنها كلفتهم كثيرا. هذه مسائل أحتاج فيها إلى توسعة السؤال حتى أجيب الإجابة الصحيحة، لا سيما البلد بلد هذه البرامج، وأيضا هل لو كانت بلاد أوروبا وأمريكا أو روسيا مثلا لها وكالة هنا أو ليست لها وكالة هنا، كل هذا يؤثر في حكم الإجابة على هذا السؤال. لكن أنت لا تترك العمل، العمل عملك بإذن الله ليس في شيء حتى تتأكد من مسألة البرامج التي تستخدمها في هذا الباب. أخو الكريم يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص قال لزوجتي تحرمي علي مدى الحياة، ماذا عليه وماذا عليه فعله؟ وهذا الأخ الذي قال تحرمي لابد يسأل عن نيته، لأن مسألة أنت حرام علي لها أكثر من 21 قول، والمسألة مربوطة بمنوطة بالنية. إذا انتوى طلاقا يقع الطلاق، إذا انتوى ظهارا يقع الظهار، إذا انتوى أنها حرام كده بالإطلاق وقل ما أعرف هذا يمين كما قال ابن عباس فعليه أن يكفر يميني ويطعم 10 مساكين. الآن أنا لنا أن نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام مع أسئلة المشاهدين الكرام. أخ كريم يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، بعض الأشخاص وجدتهم يصلون ويضعون اليد اليمنى على اليسرى ناحية القلب في ترى اليدين ليست في المنتصف أو على الصدر إنما ناحية القلب، هل هذا صحيح أم لا؟ لا ليس بصحيح، ليس بصحيح. والذي ورد أن بين قولا وفعلا، قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا نضع أيماننا على شمائلنا، وكان وضع النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمين على اليسار على الصدر في الصلاة أو تحت الصدر في الصلاة. لها هيئتان، هي الأولى أنها يكون مفروضة الأصابع هكذا يعني، أو مضمومة الأصابع عند الرسخ هكذا تحت الصدر في الصلاة. أما وضع اليد على السرة فالحديث فيها ضعيف لم يصح. أما الوضع هنا على القلب هكذا كأنه ليشعر وهو يصلي، هذا كله لا أصل له، باطل لم يصح. أخ كريم أيضا يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضلك يا شيخ، خالتي أعطتني مبلغا من المال لا أقوم بعمل إشاعات طبية به، هل لي أن أدفع مواصلاتي للمركز وشراء المياه ومشروبات من ذلك المال؟ نعم لك ذلك، لأنها الوسيلة إليه. أن ذلك يكون خيانة الأمانة مع علم أني لا أملك غير ذلك المال حاليا، لا ليس عليك شيء، ولأنك لن تصل إليها إلى المركز الطبي، وأيضا لك احتياجات وأنت تسير ليس فيها ثمة شيء أنت أن تأخذ ذلك من هذا المال الذي تذهب به إلى المركز الطبي. أخ كريم أيضا يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو قدرنا أن الإمام يخطئ في قراءة الفاتحة بما يبطل الصلاة، هل صلاتي خلفه باطلة؟ هل صلاتي خلفه باطلة؟ وهل لو أخذت بمذهب من قال بوجوب القراءة خلف الإمام فيما جهر به تكون صلاتي صحيحة؟ هنا في قولي السلام عليكم ولو قدرنا أن الإمام يخطئ في قراءة الفاتحة بما يبطل الصلاة، هل صلاتي خلفه باطلة؟ طبعا أنت تصح له وجوبا، لابد أن تصح له. هل لو أخذت بمذهب من قال وجوب القراءة خلف الإمام فيما جهر به تكون صلاة صحيحة؟ نعم صلاة صحيحة، لكن هو لو أخطأ لابد أن تقول له، يعني لو لحن لحنا جليا قال صلاة الذين أنعمت عليه، فلو تقول أنعمت لابد أن ترده، لابد أن ترده، وإلا الصلاة تبطل على الجميع، وهل تبطل حتى أنت خلفه؟ فلابد أن ترده. نعم، وإحنا قلنا إذا كان هو لا يعرف يقرأ ويلحن هذا أمي، والقارئ لا يصلي خلف أمي، صلاة تبطل، لا تصح صلاة الأم إماما إلا مع الأميين، لكن القارئ لا يصح صلاة خلف الأم. سؤال كريم أيضا يسأل يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قمت بالاشتراك في كورس أونلاين مدفوع عبارة عن محاضرات مسجلة، هل يجوز مشاركتها مع الأصدقاء للانتفاع وليس للتربح، علما بأن صاحب الكورس لا يسمح بذلك؟ إن كان لا يسمح بذلك لا يجوز، إن كان لا يسمح بذلك فهو لا يجوز، إلا في حالة واحدة، هناك من يحتاج للكورس جدا وهو فقير جدا ما عنده أي شيء وما عنده إلا أن يشاركه صاحبه، يشاركه صاحبه في ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أخي الكريم: هل حديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول هل حديث تحريك السبابة في التشهد ضعيف؟ لا ورد حديث أنها كان مطرقة على الشيطان، ورد حديث حسنها الألباني وحسنها غيره في ذلك، ولكن الذي ندين الله به وهو الصحيح في هذا الباب أن التحريك فيه شذوذ، لأن حديث وائل قال كان يشير ووقف، وحديث الحديث الآخر يشير يحرك واحد مخالف لتسعة، والقصة واحدة، وهذه صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فالصحيح أن نقول أنه وإن كان حسنها بعض العلماء في الإشارة وأنها تكون كالمطرقة على رأس الشيطان، إن الأصل في ذلك السنة أن يشير بإصبعه إلى القبلة هكذا. وهنا أيضا نفس السائل يسأل ويقول: وما الحكمة من عدم قولنا سيدنا محمد في الصلاة الإبراهيمية؟ لأنه الصلاة الإبراهيمية توقفية، ألفاظها توقفية. قالوا يا رسول الله، الصحابة قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما في تسييد، والتسييد هذا هذا هذا كما قلنا لا يصح، ومع أن الإنسان قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن هذه الألفاظ كلها توقفية، الألفاظ هذه توقفية، فما كان توقفيا لابد أن نقف مع النص فيه. ولذلك شوف الإنسان بعد ما علمه التشهد لابن مسعود قال له: ولتتخير من الدعاء ما شئت، ما قال هذا لفظ موقوف، لكن التشهد علمه إياه في الألفاظ التي جاءت مشتركة وديات متنوعة لكنها توقفية فلا يتعداها المرء. سائل كريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سفر العودة إلى بلدي اليوم بعد العصر وأصل منزلي بعد العشاء، هل أجمع جمع تأخير مع القصر دون القصر؟ كيف أم بدون مع القصر أم بدون القصر؟ طبعا إذا كنت أنت تسافر ولا تستطيع أن تصلي في الطريق، يعني تستطيع أن تنزل فتصلي في الطريق، فلك أن تجمع جمع تأخير لكن بدون القصر، لأنك ستكون مقيما وصلت إلى بلدك، وفي بلدك لا يكون القصر، في بلدك لا يكون القصر، فتجمع نعم تجمع جمع تأخير لظروف السفر، تجمع جمع تأخير وبتمام دون القصر لأنك تكون مقيما. أخ كريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علاج ضيق الصدر والهم والحزن والتفكير الكثير في المستقبل، طبعا التفكير الكثير في المستقبل دعوة على ربك جل في علاه، يعلم أن الغيب لله جل في علاه، وعلم أن المستقبل بيد الله جل في علاه، وما قدره الله لابد أن يكون، فما عليك إلا أن تكون راضيا بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما الهم والغم الذي يصيبك فأنت كان عليك أن تشغل نفسك بالله جل في علاه، ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. اشغل نفسك بالتعليم، اشغل نفسك بالذكر، اشغل نفسك بالاستغفار، اشغل نفسك بقراءة القرآن، اشغل نفسك بقضاء الحاجات وسد الخلات للمؤمنين والمؤمنات، اشغل نفسك بالصلوات، اشغل نفسك بالصيام، اشغل نفسك بالدعاء بالتضرع لله جل في علاه، ستجد أنسا بربك وتجد كفاية في قلبك وتجد الغنى في نفسك، والمستقبل يكون باهيا ويكون زاهرا. لما؟ لأن المستقبل صار هدفا أن تسير فيه إلى الله جل في علاه، مستقبلك أن تسير في الطريق الذي يصل بك إلى مرضات الله جل في علاه، إلى مستقر رحمته، إلى أن تكون من خيار الناس الذين يجاورون رب العالمين فيرون وجه الله الكريم غدوا وعشيا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. أخ كريم أيضا يسأل ويقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ كان عندي استفسار، وهو لما بكون مخنوق جدا والدنيا سودة في وشي من الزهق، بقعد مثلا على الفيس أو اليوتيوب أشوف أي حاجة تضحكني شوية، بس ساعات بيظهر فجأة منظر مش كويس وأنا بتخنق أكتر لأن أنا مش عاوز ذنوب، أنا ببقى عاوز أفك الضيق ده بشوية ضحك، وطبعا إما بتظهر حاجة زي كده بقوم أخلب على طول، بس بيبقى أنت لمحت مثلا فما حل هذا الموضوع، لأنني مش عاوز ذنوب، هي أفضل أستغفر، الأفضل أستغفر أنا فاتح مثل الفيس عشان لو حاجة ظهرت فجأة فالاستغفار يمسح على طول هذه الذنوب، ومش شرط فيس أو يوتيوب، لأن ده ساعات بيحصل في التلفاز وعاوز أعرف كيف أهون على نفسي مرات الابتلاء. هو عامه فيما تكلمت أنت إذا نظرت بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له نافق حنظلة قال له مداك؟ قال أكون بين يديك فأشعر بالجنة والنار أمامي عيانا، فقال فإذا خرجت إلى الأولاد عفسنا الأولاد والنساء نسينا كل ذلك. قال يا حمزة، قال يا حنظلة، لو بقيتم على ما أنتم عليه في المجلس لا صافحتكم الملائكة وأنتم في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، لكن الساعة هذا لا تخلطها بحرام، الساعة تكون بمباح ولا تخلطها بحرام قدر الإمكان. أنت تريد شيء اقطعه واسمعه أو حاول تزيله إزالة تامة بذلك، أو في موسيقى تغلق الصوت في هذا الباب، وبذلك تكون تجنبت ما يؤذيك من المعصية. ويقول يريد نفسه على مرات البلاء، كل ما بفتكر أفضل أبكي وبحاول تجنب البكاء بأنني أتفرج على حاجة تحقني عشان ألهي نفسي، لأنني لما بفتكر بفضل أبكي وقلبي بيوجعني لحد ما أنام، وأعتقد أن هذا الألم لن ينتهي إلا إن شاء الله، فهو على كل شيء قدير، إن شاء الله ينهي الله الألم لك. أنا ما أدري أنت بنت أو ولد، لكن الله ينهي لك هذا الألم إن شاء الله، ويعوضك خيرا ويحسن إليك، أو يعوضك خيرا ويحسن إليك. وكما قلت لك لازم الاستغفار، لازم ذكر الله جل وعلا، وأيضا إذا أردت أن ترى ما ترى في اليوتيوب قصها أو اغلق الصوت أو مررها سريعا كان هناك ما يخالف. أخونا الفاضل يسأل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صلاة استخارة واحدة لعدة أمور؟ الحق يعني ما أدين الله به أنه لا تصلى صلاة استخارة إلا الأمر واحد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة، لا يجعل أكثر من أمر، كل أمر له استخارة، لأن كل أمر بتفوت فيه الأمر لله جل وعلا. وهذا من حسن التوكل، لأن حسن التوكل حسن التفويض لله جل وعلا والرضا بعد الحكم بعد التفويض. أنت استخرت فوضت، فما اختاره لك لابد أن ترضى به. ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فتكون صلاة واحدة لكل أمر وبعدها الدعاء، وهذا الأفضل طبعا. وهذا هو ظاهر نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر لا بالأمور. سائل كريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: اقترض رجل مبلغا من المال من رجل واشترط المقرض أن يكتب اتفاقا مشروطا أن يكتب المبلغ بجرامات الذهب وأن يرد المقترض المال على حساب الذهب في حينه، فما لا ما يجوز. إما ده اشتراط، وشرط لا يجوز، وهذا يكون صرف في الزمن. والصحيح أنه إذا اقترض ذهبا يرد الذهب. فإذا اقترض جرام الذهب وأراد أن يردها فضة أو يردها مالا، يعرف سعر اليوم الذي سيرد فيه فيعطي بسعر اليوم لا بالشرط الذي اشترطوه على الأخذ وقت الأخذ. ولأن ابن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا نشتري بالدنانير فنعطي الدراهم ونشتري بالدراهم ونعطي الدنانير. قال: لا بأس. ثم شرط شرطين. قال: لا بأس إن كان بسعر يومها ولا تتفرق بينكما شيء. كان بسعر يومها، بسعر اليوم الذي تسد فيه، مش الذي أخذت به، بسعر اليوم الذي ستسد فيه. فأقول: إن كان بسعر، لا بأس إن كان بسعر يومها ولا تتفرق بينكما شيء. ما حكم إعطاء أموال الصدقات للجمعيات الخيرية أو لإعادة إعمار بيوت الفلسطينيين الذين هم هدم الاحتلال منازلهم؟ لا نعلم هل تصل هذه الأموال أم لا. إن كنت لا تعلم فلا يجوز لك أن تعطي، لا سيما إن كنت وكيلا في العطاء. إن كنت لا تعمل فلا يجوز لك أن تعطي، إن كنت لا سيما إن كنت وكيلا في العطاء. لا تدري، عندك شبهة هل سيصل للناس أم لا، وفي الغالب لا يصل كل المال للناس، فلا تعطي، سلم بيدك إن لم تستطع بمن هو موثوق فيه وانتهي. والجمعيات بتاخد من الأموال التي تدخل عليها بتاخد منها نسبة، والجمعيات لا تنزل منزلة العاملين عليها عشان تاخد نسبة. هذا ما يجوز، هذا أكثر أموال الناس بالباطل، وأكثر الجمعيات على هذا، أكثر الجمعيات على هذا. السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. جئت أسأل عن حكم عيد الميلاد. عيد الميلاد بدعة، لأنه العيد من العود، وعشان تعلم أنه توقيفي وأنه عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف أو قال: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهو شوف عيد يتعبد فيه، قال: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أي أهل الإسلام، والعيد من العود، ويدر فيه الفرح والسرور. وقال: أيام هنا أيام أكل وشرب وذكر وتبعل في هذا الباب. فعيد الميلاد ما يجوز. يقول: مع العلم أنه لا يوجد بزخ، يعني في ممكن كيكة تصنعها الأم مع بعض الهدايا البسيطة. الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ليس مقصود في الدين. فليس كل ما يستجد في حياة الإنسان بدعة. في عيد الميلاد ليس لها علاقة بالدين من قريب. كيف وأنا قلت لك هنا أن لها علاقة بالدين، علاقة قوية جدا في هذا الباب. والعلاقة بالدين هنا وش هي؟ وش هي العلاقة بالدين؟ أنه قال: يوم النحر ويوم التشريق أعيادنا أهل الإسلام. إذن هي توقفية. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة فوجدهم يلعبون أمرحون وزرون الفرح والسرور في يوم، فقال في يومين، فقال: ما هذا اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيما في الجاهلية، نزل الفرح والسرور نجتمع. فقال: أبدلكم الله خيرا منهما. لو كان هذا ليس تعبدا لتركهما أو لتركهم لليومين. قال: أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الفطر ويوم الأضحى. فعيد الميلاد وعيد الميلاد. وبعدين أنا أسأل سؤال: عيد الميلاد أصلا يكون توقيف تعبدي؟ أسأل سؤال، لأنه ليس من العادات، ده من العبادات. أسأل سؤال أيضا: وعيد الميلاد معناه إيه؟ كل ما يمر عام يعمل عيد ميلاد، هو كل ما يمر عام أليس قد أنقص من عمره؟ أليس قد أقدم على القبر الذي سينزل فيه؟ يعني كيف بيعمل عيد ميلاد؟ فرحان أنه يقبل على ربي، ما يدري هل سينجو أم لا من السؤال يوم في البرزخ؟ كما قال أبو ذر: ثلاثة أو أربعة أضحكتني حتى أبكتني، وقال: ضاحك ملء فيه ولا يدري أرض ربه أم أسخطه. ضاحك ملء فيه ولا يدري أرض ربه أم أسخطه. أيضا أخو الكريم يسأل ويقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أخذ قرض ليكمل المبلغ الذي معه ليشتري سيارة ليعمل عليها؟ لا، حتى لو كان السيارة هيعمل عليها، القرض ربا، وهذا سيهدم له الحلال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فعلامة الإيمان أن تترك الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله تعالى لعن الله الآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. أنا أقول جاءت سيارة أقل والله تعالى سيبارك لك، فستأتي إن شاء الله بسيارة أكبر، لكن لا تأخذ الربا، الربا هدام لكل خير، الربا هدام للاقتصاد. قال ابن مسعود قال الربا إلى قل، كل ربا تأتي به زيادة إلى قل إلى قل. قال الله تعالى ما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، لا يربوا عند الله ولا يربوا حتى عند الناس، سيكون المحق البركة فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيضا أخت كريمة تسأل تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخت تسأل في صدقة منتظرة واحدة تعدى، أخت تسأل في صدقة منتظرة واحدة تعدى عليها تأخذها وهي ممكن تتأخر لبعد العيد وهي تريد إخراجها في العشر، هل لما تخرجها بعد العيد تأخذ أجرها في هذه الأيام المباركة؟ يعني هي أردت إخراجها في رمضان تقصد يعني؟ نعم، لو تتصل بالوكيل الذي سيأخذ منها المال وتقول ما عندي تعالى تأخذه، يقول خلاص أنا اتصلت بالفقير وسأخذه وأنا سأمر عليه، خلاص يحسب تحسب الصدقة من يوم أن اتصل بالوكيل وقالت المال موجود تعالى خذه. أخت كريمة أيضا تسأل تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رمضان ماما كانت تعبانة ما بتقدرش، لا تستطيع، ما بتقدرش تغسل المواعين، فكنت بنزل أصلي التراويح، ولما أجي أغسلهم وأحلف لها أني لو جيت لقيتها غسلتهم ما عدتش هنزل أصلي تاني. ففي أيام هي كانت تغسلهم، هل أصوم ثلاثة أيام؟ نعم، أنت عليك أن تصوم ثلاثة أيام. وهذا السؤال أنا أجبته قبل ذلك في كثير من المسائل، إن شاء الله بإذن الله يعني ترجعون لها تجدون الإجابة. أخت كريمة تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجيت وأنا صغيرة بالعمر ولا أعرف المناسك في طواف الوداع، لا أتذكر إن كانت نيتي طواف الإفاضة أم لا، أم ماذا علي؟ حجك صحيح فضل لا جانب فعلا، لكن عندك بعد البلوغ حج آخر تحجينه، حجة الإسلام بإذن الله، عمل بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. وصلنا إلى نهاية الحلقة اليوم ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. اللهم اجعل كلها صالحة واجعل الواجهة خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومتغاك وأنت أرحم الراحمين، واجعل لهم بطانات خير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد وعملا لا ينفد ورفقة النبي محمد في جنة الخلد، وفرج كرب المكروبين وفك أسر المسلمين وسد الدين على المدين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وانت ارحم موتانا وانت المسلمين، انت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.